بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم بسم الله الرحمن Thank you.

وكفى بربك وكيلا ربكم ربكم ربكم الذي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من

ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم خلقنا تفضيلي يوم ندعو كل أناس بإمام إن فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلي يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا Thank you. ولا يظلمون فتيلا ومن كان في ولولا أن ثبتنا لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات لك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليفتنونك